العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى للاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا. ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله، كان عن التأخر عن الإمام إذا تأخر بلا عذر، قلنا التأخر عنه بإمام يعني بركنين غير عذر هذا يفسد على المأموم صلاته. ووصلنا إلى قوله وبأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو لعذر، يعني إذا تأخر المأموم عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، الصلاة فيها أركان تسمى أركانا طويلة، وفيها أركان تسمى أركانا قصيرة، الركوع مثلا والسجود يسمى هذا يسمى ركنا طويلا، الجلوس بين السجدتين يسمى ركنا قصيرا، الاعتدال يعتبرونه ركنا قصيرا، هذا ركن وهذا ركن، لكن في ركن طويل في ركن قصير. فيقول إذا تأخر المأموم عن إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو لعذر فهذا يفسد عليه صلاته. العذر مثل شعورنا كأن يكون بطيئا في قراءة الفاتحة هذا المأموم فتأخر لأجل هذا، هذا يعتبر من الأعذار. أو سهى عن متابعة الإمام، كيف واحد أمرار ينسى أنه يصلي مقتديا فيحصل هذا، فيسبقه الإمام، هو يتأخر عن إمامه بركن بركنين بثلاثة أركان، فهذا يسمى من الأعذار. إذا تأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو لعذر بطلت صلاته هذا المأموم. فلو تأخر لإتمام الفاتحة، الآن يضرب مثالا عن التأخر الذي هو لعذر، فلو تأخر لإتمام الفاتحة حتى فرغ الإمام من الركوع والسجودين، الركوع هنا ركن طويل، ليش ما ذكر الاعتدال، ليش ما ذكر الجلوس بين السجدتين، لأنهما من الأركان القصيرة، لذلك شو ذكر هون، ذكر أركانا طويلة، قال حتى فرغ الإمام من الركوع والسجودين فجلس للتشهد، يعني إذا جلس هذا الإمام للتشهد الأول أو للتشهد الأخير، لأنه التشهد الأول صورته صورة التشهد الأخير، فبيعتبروه مثل كأنه جلس للتشهد الأخير، يعني يعتبر هنا أنه تأخر عنه بأكثر من ثلاثة أركان، إذا من أولى بشكل واضح إذا لم يتخذ قرارا بموافقة الإمام فيما هو فيه وترك ما هو فيه من قراءة الفاتحة مثلا في حالة القيام، يعني هون هذا المأموم بده يأخذ قرار إما أن يوافق هذا الإمام فيما هو فيه، أما إن استمر على ما هو فيه، يعني هو عم يقرأ الفاتحة ما التفت إلى كون الإمام سبقه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، ماذا صار بهذه الصلاة بالنسبة للمأموم؟ فسدت صلاته. هون بيكون تأخر هو عن إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو مع وجود هذا العذر، فهون معناته بده يأخذ قرار، يلحق الإمام مثلا يترك ما هو فيه ويتبع إمامه، شو بيكون نقصه بيجيبه، نقصت عليه هذه الركعة، بعد سلام الإمام يأتي بركعة، بس أنه يستمر فيما هو فيه هذا يفسد عليه صلاته. حاجة عيدة، فلو تأخر لإتمام الفاتحة، يعني تأخر المأموم لإتمام الفاتحة حتى فرغ الإمام من الركوع، خلص الركوع والسجودين، يعني خلص السجودين انتهى من السجودين، فجلس للتشهد، يعني أن الإمام جلس للتشهد إن كان الأول أو إن كان أخير، إن ليش الأول؟ لأنه بيعتبروه هون بصورة هو صورة التشهد الأخير، حيث الفعل الصورة هو كصورة التشهد الأخير. أو قام يعني قام الإمام ليأتي، إن كان مثلا في الأولى يقوم للثانية، إن كان في الثالثة قام للرابعة، فهلا لما هو قام وين المأموم؟ قائم، فشو بده يعمل هون؟ يترك ترتيبه نفسه ويمشي على ترتيب إمامه، لأنه بالنسبة له الآن هو في ركعة متأخرة عما صار فيه الإمام، فيترك ترتيب نفسه ويمشي على ترتيب إمامه، وبالتالي بده يكون ناقص هذه الركعة، تكون نقصته هذه الركعة. إذا إجا على بالك سؤال، طيب بركي كان هو عم يقرأ الفاتحة، إجا بعيد قراءة الفاتحة من الأول، ولا ما سبق وقرأه يعتبر له ويكمل ويبني على ما كان سبق له من القراءة، يعتبر له ما سبق وقرأه وهو قائم ويكمل من عند مكان، ما بيرجع بيقول لأنه الإمام وقف وأنا بديت ترتيب الأمور على ما كنت عليه، الترتيب اللي أنا كنت عليه، برجع بعيد الفاتحة، لا لا يلزمه ذلك، يبني على ما سبق له من قراءة الفاتحة لأنه كان قرأ قراءة صحيحة معتبرة، فبيكمل قراءة الفاتحة لكن يمشي على ترتيب إمامه. بهذيك الحالة لما يتلبس الإمام بالتشهد إن كان الأول أو الأخير يلحقه ثم يأتي بما نقصه. الحالة هاي لما قام الإمام وصار موافقا للمأموم في صورة القيام، لأنه هذيك كان بعده قائم عم يقرأ الفاتحة في القيام، هو الآن صار معه، شو بيعمل هذا المأموم؟ يمشي على ترتيب إمامه ثم يأتي بما نقصه، يعني نقصت هذه الركعة اللي هو لم يلحق الإمام فيها. طيب أما إذا كان انتهى خلص من قراءة الفاتحة فيدرك يمشي على ترتيب نفسه بأن يركع ويعتدل ويسجد ويجلس ويسجد ويلحق بالإمام، أو يقوم لموافقة الإمام إذا كان خلص قراءة الفاتحة، لأنه هلأ بده يلحق الإمام فيما هو فيه وكان تأخره لعذره، فشو بيعمل؟ يأتي بالركوع وبالاعتدال وبالسجودين والجلوس بين السجدتين ويجلس مع الإمام إن كان جلس، أو يقوم ويلحقه في القيام إن كان الإمام قائما. فجلس للتشهد أو قام وافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه. بدي أقول شغلة مهمة قبل ما نكمل الشرح، شيخنا علمنا رحمه الله أن طالب العلم قبل أن يأتي إلى الأستاذ يطالع الدرس، يعني يمر نظره عليه، لأن هذا يسهل عليه فهم العبارات فيما بعد. يعني فرق عندك أنت بين شيء جرى نظرك عليه وبين شيء ما جرى نظرك عليه بالمرة، مش بدك وقت أكثر شوي بيكون؟ لما يكون جرى نظرك عليه، كيف إذا واحد عود نفسه على رؤية شيء بيكون يسهل عليه فيما بعد إذا قرأ له، قرأ عليه، قرأه هو على الذي يعلمه، فهذا يسهل عليك. يعني مرة كنت عم أقرأ على شيخنا رضي الله عنه فأخطأت كثيرا، فقال لي ليس هكذا، الطالب إذا أراد أن يأتي إلى الشيخ ويقرأ عليه يطالع لنفسه، يمر نظره على الدرس قبل أن يأتي إلى الشيخ، يعني من باب أنه عم يهيئ حاله للدرس. نتعلم نحن من المشايخ الأفاضل مثل شيخنا رضي الله عنه، فهذا ينفعك لا سيما إذا كانت العبارات ما مر مثلها عليك من قبل. إذا أنت ما سمع من قبل مثل هذه العبارات قد نفسك يعني يأخذ عليك وقت أكثر أو يشق عليك أن تفهم، يكون أسهل لو أمررت النظر على هذا قبل أن تأتي إلى الدرس، هذا أحسن. وهذا حتى الشخص الذي يشرح اللي لم يكن من أمثال العلماء اللي مثل الشيخ رضي الله عنه، حتى هو يراجع قبل أن يخرج للناس للدرس كمان يكون أسهل عليه. فكيف إذا واحد منا من طلاب العلم، نحن كلنا طلاب علم إن شاء الله نكون الصادقين المخلصين، فإذا أمررت النظر عليه بيكون أحسن قبل أن تأتي إلى الدرس، هذا بيسهل عليك. فلو تأخر لإتمام الفاتحة حتى فرغ الإمام من الركوع والسجودين فجلس للتشهد أو قام وافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه، يعني قصد هذه الركعة، هذه الركعة إذا كان في عنده أكثر من ركعة بجيب أكثر من ركعة بناقصه، بس هو عم يحكي عن هذه الركعة اللي هلأ الكلام عنها يعني. وإن أتمها قبل ذلك، من أتمها قبل أن يصل الإمام وهو متأخر عنه إلى هذا الحد يمشي على ترتيب نفسه، وإن أتمها قبل ذلك مشى على ترتيب نفسه. الشرح أن من مبطلات الصلاة التأخر عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة كالركوع والسجودين، كأن ركع الإمام ثم اعتدل ثم هوى للسجود فسجد السجود الأول والسجود الثانية وقعد للتشهد، فإذا كان لم ينتهي من قراءة الفاتحة، مين اللي لم ينتهي من قراءة الفاتحة؟ مأموم، ترك ترتيب نفسه ووافق الإمام فيما هو فيه، يعني إذا قعد للتشهد يجلس معه، وفاتته ركعة، هذه الركعة فاتته، فيأتي بركعة بعد سلام إمامه، وإلا بأن لم يتابع الإمام ولا نوى مفارقته، بل استمر على ترتيب نفسه بعد أن يقرأ الفاتحة، فهذا تبطل صلاته، لأنه تأخر بأكثر من 3 أركان طويلة، ولو كان تأخره لعذر، كأن كان ناسيا أنه في الصلاة. اليوم كثير من الناس بينسوا أنهم في الصلاة من كثرة ما يكونون مشغولي الفكر بأمور الدنيا والمعاش ونحو ذلك، ينسى أنه في الصلاة، فيسبقه الإمام، يركع الإمام، يعتدل، يسجد، يجلس، يسجد، هو ناسي أنه في الصلاة، كأن كان ناسيا أنه في الصلاة أو أنه مقتدم. أحيانا بينسى أنه هو الآن أنه مأموم، يظن حاله عم يصلي لحاله، أو كان مطيء القراءة، يعني لا ناسي أنه هو مأموم ولا ناسي أنه هو في الصلاة، لكن قراءته للفاتحة عنده بطء فيها، بطيء في قراءة الفاتحة، أي لا يساعده لسانه على السرعة، لا يخرج الحروف من مخارجها بسهولة، يجد مشقة حتى يخرج الحروف من مخارجها، ولكنه يخرجها من مخارجها، فهذا له ثواب زائد بسبب المشقة التي يجدها. إذا واحد كان يخرج الحروف من مخارجها في القراءة لكن بمشقة، فله ثواب زائد، لأنه يعتني بإخراج الحروف مع المشقة، زائد عن الشخص الذي يخرجها بدون هذه المشقة. الزيادة هاي بسبب شو؟ بسبب أنه يجد مشقة، لكن هو ملتزم أنه يخرج الحرف من مخرجه، لا يحرف. لو كان ناسي أنه هو في الصلاة، لا، ما دام هو بعده بالسجود هذا الإمام، سبق إمامه، نزل للسجود، كانوا بالاعتدال، يعني نزل للسجود. مين اللي عم يقرأ الفاتحة؟ إذا الإمام عم يقرأ الفاتحة كيف ينزل هو للسجود؟ في عندك الركوع. نسي ونزل. يعني تقول ان المأموم هو الذي نسي، فركع واعتدل ونزل وسجد ثم جلس وسجد، عن هذا تسأل. بعدين شو صار؟ تذكر؟ ان شاء الله اجيبك فيما بعد ان شاء الله. بيان: انما شرط الركن الفعلي لان التقدم بالركن القولي غير السلام لا يحرم ولا يبطل الصلاة، كالتقدم بالفاتحة قبل أن يبدأ الإمام بها. يعني ذكرنا امبارح أن العلماء يذكرون الركن الفعلي في هذه المسألة، التقدم عن الإمام بركن فعلي أو بركنين أو بثلاثة، هذه المسألة اللي ذكرناها اليوم امبارح، لأن التقدم بالركن القولي قلنا غير السلام لا يؤثر، قلنا كمان إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام قبله، وما إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام وهو يريد الاقتداء به كمان هذا لا يصح، يعني لا يصح أن يكبر الشخص تكبيرة الإحرام قبل إمامه وهو يريد الاقتداء به. ليش عم نقول هيك؟ لأنه شرحنا أنه في يكون حال من الحالات هو دخل في الصلاة ثم جاء رجل أمامه ودخل في الصلاة فنوى الأول الاقتداء بالثاني، قد كان كبر قبله، لكن حين كبر هل كان ينوي أن يقتدي به؟ لا، عشان هيك عم نقول وهو يريد الاقتداء به وكبر قبله هنا لا يصح. كذلك إذا سلم قبله كذلك لا يصح، فإن سلم ساهيا قبله يلزمه إعادة هذا السلام وإلا لم تصح صلاته. يعني واحد نسي أنه عم يصلي مأموم وهو في الجلوس الأخير خلص تشهد انتهى من الصلاة الإبراهيمية حتى إنه دعا مثلا ثم سلم، فكر حاله خلص، بعدين انتبه بقلبه: لا أنا مأموم، كيف سلمت؟ ليس له أن يقول خلاص سلمنا مشي الحال، لا، لأنه مأمور. شو بده يرجع يعمل؟ لابد أن يعيد السلام. إمتى؟ بعد سلام إمامه، مش قبله. بعد أن يسلم الإمام هو يسلم هذا الشخص. لأنه كمان بعض الناس بيغلطوا بهذا، بيغلطوا بمسألة إذا كانوا مسبوقين. حصل مرة هيك شفت ناس مسبوقين، لا أيها الإمام طول، ما نوى المفارقة؟ قالوا خلص هذا طول ما يسلم، قاموا يكملوا الصلاة لحالهم. هؤلاء أيضا لا تصح صلاتهم، أفسدوا صلاتهم بهذا. عليهم أن ينتظروا سلام هذا الإمام أو ينوى المفارقة ثم يقومون لإتمام ما بقي من الصلاة. أما إذا بدهم يقوموا وهم بعده في حالة القدوة، شو بدهم ينتظروا؟ بدهم ينتظروا سلام هذا الإمام. حصل مرة شفت اثنين، قام واحد قام، الثاني ما قام، الثاني معود يقوم بعد السلام، قام هذيك نكزوا، قام هذيك قام. يعني شفتوا أحيانا الجاهل يجر غيره لمفاسد، هذيك قاعد على أساس أنه ناطر سلام الإمام، فقام الثاني شو عمل؟ نكزوا من كتفه، قال قوم، انه شو بعدك قاعد؟ طول هذا الامام اللي نحن كنا مقتدين فيه. هذاك قام فافسد عليه صلاته، هو ما كان له ان يطيعه في هذا. شفتوا ليش الواحد بده يتعلم؟ حتى الصلاه احكام الجماعه قبل ان يدخل في صلاه الجماعه يتعلم كيف تكون احكام صلاه الجماعه، لانه قد يطرا عليه امر هو منه متعلم. شو بيعمل؟ بده يسال هو عم يصلي؟ بيسأل هو عم بيصلي؟ يخاطب الناس بأنه شو بعمل هو عم بيصلي؟ قبل أن يدخل في الصلاة يسأل، يتعلم. إن كان في السفر يتعلم أحكام صلاة المسافر، إن كان في الحضر يتعلم أحكام الصلاة التي يصليها الشخص وهو في الحضر، وهكذا. إنما شرط الركن الفعلية، لأن التقدم بالركن القولي غير السلام لا يحرم ولا يبطل الصلاة، كالتقدم بالفاتحة قبل أن يبدأ الإمام بها. يعني قرأ الفاتحة المأموم قبل أن يقرأها الإمام، لا يبطل لكنه مكروه، هذا الفعل مكروه. أو بالتشهد الأخير قبل أن يبدأ الإمام به، فإذا قرأ المأموم الفاتحة وأنهاها والإمام بعد لم يشرع في قراءتها، لم يبدأ في قراءتها، ثم اكتفى المأموم بتلك القراءة لم يحرم ذلك ولم تبطل صلاته، لكنه ارتكب الكراهة، مكروها يفعل ذلك. إلا أن التقدم بتكبيرة الإحرام على الإمام يمنع صحة القدوة فيبطل الصلاة، فمن أراد الاقتداء بإمام فكبر قبله تكبيرة الإحرام مع نية الاقتداء به لم تصح صلاته، إلا أن يعيد التكبيرة بعد تكبيرة الإمام اللي ذكرنا المثل عليه. وكذا السلام عمدا قبل الإمام يبطل الصلاة، إذا سلم عمدا قبل أن يسلم الإمام تفسد صلاته، إلا أن ينوي المفارقة فيسلم قبله فإن صلاته لا تبطل. لكن هل له أن ينوي المفارقة؟ تذكروا في المأموم ينوي المفارقة بلا سبب؟ مكروه. وعند بعضهم قلنا أن كان بلا سبب لا يصح، بعض الأئمة قالوا لا يصح، فلذلك نتجنب نحن هذا الأمر. يعني عند الشافعية مكروه أن ينوي المفارقة المأموم بلا سبب. معنى قولهم أن ينوي المفارقة بلا سبب أنه إن كان لسبب لا يكره. مثال ذلك أن يخشى على نفسه الضرر، كان في الصلاة فصار حاقنا أو حازقا أو حاقبا، صار يدافع البول أو صار يدافع الغائط أو صار يدافع الريح، فخشي الضرر على نفسه. إن استمر مع الإمام ولا يخشى الضرر على نفسه إن أنهى صلاته بسرعة، فهنا له عذر، ينوي المفارقة ينتهي من الصلاة بسرعة ثم يخرج هذا الذي فيه. أما إن خشي الضرر إن كان مع الإمام ولا بدون الإمام، هذا له عذر لقطع الصلاة. إن خشي الضرر له عذر أن يقطع صلاته ليخرج ما في جوفه ثم يتوضأ ويعيد هذه الصلاة. وتتذكر قلنا لما واحد يستيقظ قلنا وقت الصبح ويكون الوقت ضيقا ويجد في نفسه الحاجة لدخول الخلاء للبول أو للغائط مثلا، قلنا هذا الإنسان ماذا عليه أن يفعل؟ إن خشي خروج الوقت وكان لا يخشى الضرر إن استمر على حاله وتوضأ وصلى بسرعة يلزمه أن يتوضأ وأن يصلي وهو على هذه الحالة. أما إن خشي الضرر لا يلزمه، يخرج البول يخرج الغائط ثم يتوضأ بسرعة، ليس له أن يتباطأ لأنه يخشى خروج وقت الصلاة، ليس له أن يتباطأ بعد ذلك. طيب إذا بعض الأئمة خدتوا أعطيتكم لها المسألة قالوا إن نوى المفارقة بلا سبب لا يصح ذلك، تفسد صلاته، يعني تفسد صلاة المأموم إذا نوى المفارقة بلا سبب على قول بعض الأئمة. اكتبوا عنكم بارك الله بكم مسألة ولا تصح الصلاة خلف المحدث والجنوب. المحدث الأول لفظ يريد به المحدث الذي هو محدث حدث أصغر. شو معنى ولا تصح الصلاة خلف المحدث والجنوب؟ معناه مع العلم بحاله، إذا إنسان علم أن إنسانا على حدث أصغر أو على جنابة لا يصح أن يصلي خلفه. ولا تصح الصلاة خلف المحدث والجنوب لأنه ليس من أهل الصلاة، لأنه ليس من أهل الصلاة، لأنه ليس من أهل الصلاة. فإن صلى خلفه ولم يعلم، فإن صلى خلفه ولم يعلم، هذه كثير بتحصل أن واحد يصلي خلف شخص ثم يتبين أن هذا الشخص كان محدثا، لكن حين صلى خلفه لم يكن يعلم بحدثه، وأحيانا هو نفسه ما بيكون عارفين. أليس يحصل أحيانا أن شخصا يصلي إماما بالناس ثم بعد أن يدخل في الصلاة صورة يتذكر أنه محدث، ليس له أن يكمل، ما بيقول يشوف وأن عين الله نقول له أنا مني على وضوء، في ناس بيعملوها من شدة الجهل ما عندهم خوف من الله كامل، شو بيعملون بيكمل بعدين بقول لك الله بعدين بروح بتوضأ وصلي، هلا خلينا نستر على حالنا، هذا في فضيحة إذا عمل هذا، الفضيحة عليه في الآخرة إن مات على هذا الحال ولم يتب ولم يعفو الله عنه، هناك الفضيحة، الفضيحة في الآخرة أمام الأولين والآخرين، الله يستر علينا في الدنيا والآخرة. لما نقول نحن اللهم لا تجعلنا من المفضوحين يعني من الذين يفضحون في ذلك اليوم، في اليوم الذي يقف فيه العباد للحساب، لأن الفضيحة هناك فضيحة. هون إذا واحد منا عمل غلط ببرج أبو حيدر قد تعرف فيه برج أبو حيدر، قد تعرف فيه بيروت، قد يعرف فيه لبنان، حتى لو حطوه بالأخبار قد يعرفوا فيه، بس هناك الفضيحة. فلذلك نسأل الله التوبة قبل ذلك اليوم، قبل يوم الحساب، الله يعفو عنا جميعا، لأنه ليس من أهل الصلاة. فإن صلى خلفه ولم يعلم بحاله ثم علم، ليش قال ثم علم؟ لأنه إذا لم يعلم بحاله معلش خلص، صليت خلف إنسان محدث أو خلف إنسان جنوب ولم تعلم بحاله ما عليك شيء. هلا الكلام ثم علم، فإن كان في غير الجمعة لم تلزمه الإعادة، فإن كان في غير الجمعة لم تلزمه الإعادة. شو معناته؟ معناته إذا كان في الجمعة ودعيت، هذا معناته، فإن كان في غير الجمعة لم تلزمه الإعادة. وبه قال عمر وعثمان وعلي والحسن والنخعي، يعني أكثر أهل العلم على هذا الحكم اللي ذكرناه. وبه قال عمر مجتهد، وعثمان مجتهد، وعلي مجتهد، والحسن يعني الحسن ابن علي مجتهد، والنخعي مجتهد كمان، والأوزاعي كمان مجتهد، والأوزاعي وأحمد. عم نذكر المسألة. وبه قال عمر وعثمان وعلي والحسن والنخعي والأوزاعي وأحمد رضي الله عنه. لا، النخعي ليس من الصحابة، بعد الصحابة، الحسن من الصحابة، النخعي بعد يعني من التابعين. مسألة تانية تتعلق بكمان صلاة الجماعة. مسألة: وهل تصح صلاة الطاهرة خلف المستحاضة؟ وهل تصح صلاة الطاهرة خلف المستحاضة؟ من هي المستحاضة؟ المرأة التي ترى الدم، اللي هو ليس دم الحيض في غير الوقت الذي يعتبر فيه هذا الدم حيضا، وغير وقت النفاس، هذه نسميها مستحاضة. هذه المرأة يقال عنها مستحاضة، عم ينزل منها الدم بالوقت اللي هو لا يعتبر حيضا ولا يعتبر نفاسا. هذه المستحاضة حدثها دائم، هذه اللي إذا بدها تتوضأ شو بتنوي بهذا الوضوء؟ ما بتنوي رفع الحدث لأن حدثها دائم، تنوي استباحة الصلاة. هذه المستحاضة قال بعض السلف إن زوجها يجوز له أن يجامعها ولو كان الدم ينزل على الحصير. قال بعض السلف من العلماء من أهل الاجتهاد يجوز لزوجها، أي لزوج المستحاضة، مش الحائض، الحائض جماعه حرام بالإجماع ومن الكبائر، والنفساء كمان جماعه حرام من الكبائر. هون عم نحكي عن المستحاضة، يجوز للرجل أن يجامع زوجه المستحاضة. وهل تصح صلاة الطاهرة، يعني اللي هي من المستحاضة، خلف المستحاضة؟ فيه وجهان، عم نحكي على مذهب الشافعي، أحدهما تصح والثاني لا تصح. يعني الأحسن أن تصلي الطاهرة خلف طاهرة، ما تصلي خلف المستحاضة، هذا الأحسن. كتبتوها لحقتوا اللي عم يكتبوا. مرة شيخنا رضي الله عنه، نتعلم نحن من أقوال هؤلاء الأكابر، كان في درس ثم بعد أن فرغ من الدرس سأل، قال: من منكم كتب؟ فرفع نحو 3 أيديهم، فقال لهم: اكتبوا، الذي لا يكتب في الغالب ينسى، الذي لا يكتب العلم في الغالب ينسى. وقال عمر: قيدوا العلم بالكتابة، يعني الذي يريد أن يحافظ على العلم يدونه يكتبه، لأن الناس في الغالب ينسون ما يسمعون من العلم في الغالب، هذا حال أغلب الناس. إذا كان هذا حال أغلب الناس بوقت عمر لما قال قيدوا العلم بالكتابة، وفي رواية بالكتابة لما قال هالكلام، إذا كان بهذاك الوقت حال أغلب الناس بينسوا العلم اللي بيسمعوه، وهذاك الوقت كانوا أبعد من الدنيا بالغالب عن وقتنا هذا، فكيف هلأ بتلاقي ناس عمرهم بالأربعين، 45، 50، كون عم يحكي معك بقول لك بلشنا ننسى، كل ما نحكي كم جملة بقول لك عم ننسى الأسماء، عم ننسى الحوادث اللي صارت معنا. هو بيكون 40، 45، 50 نحو ذلك من العمر، بقول لك بلشنا ننسى، ماذا ترك لما بقي له من العمر إن كان كتب له أن يعيش بعد ذلك؟ فلذلك قيدوا العلم. لو كنت كبار بالسن أحبابنا، إذا واحد كبير في السن ليس معناه أنه لا يكتب العلم، يستفيد هو منه، يستفيد أولاده وزوجه أهله أصحابه من العلم الذي يقيده ثم يعيده يكرره، يستفيد منه. في واحد منا بيقول أن العلم الذي يملى في مجلس يحفظه كله من غير أن يكتبه ويذاكره ويعيده، في عادة واحد منا هيك، في أكابر كانوا هيك من زمان. سيدنا الشافعي رضي الله عنه كان يقرأ الصحيفة مرة واحدة فيحفظها، يعني بقول أنا مثل الفوتوكوبي، مثل اللي عم ينسخ نسخ، بيقرأها مرة واحدة بيحفظها رضي الله عنه. بس الشافعي كان طاهر القلب، خالصا من هذه الشوائب، صافيا كان، طاهرا زاهدا عابدا إماما، تفرغ للعبادة، تفرغ للعلم. مثل هذا الإنسان يقرأ الصحيفة مرة يحفظها، مثل أبي هريرة رضي الله عنه، الرسول دعا له فصار فيه سر، كان الرسول في مجلس عليه الصلاة والسلام فقال: أيكم يلقي ثوبه؟ أبو هريرة سبق الكل فألقى ثوبه، فقرأ الرسول أشياء، ذكر أشياء عليه الصلاة والسلام في سره ما أسمع الصحابة، ثم وضع ثوبه عليه، هذا الثوب على أبي هريرة. قال أبو هريرة: بعد ذلك ما سمعت شيئا منه إلا وحفظته. يعني كان في سر الكلام اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، الكلام اللي بعده بعد أن قرأ ما قرأ عليه الصلاة والسلام، ووضع هذا الثوب على أبي هريرة أسرار وبركات من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا شو صار معه حتى صار يحفظ ما يسمع من رسول الله. فكان أكثر الرجال الذين رووا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى أكثر من 5000 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا بسر جعله الله فيه، فأنتم دونوا ما تستطيعون كتابته من المسائل المهمة حتى لا تنسوا بعد ذلك. مسألة يجوز للمفترض، خلصت هذه، مسألة يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل. يجوز للمفترض، المفترض يعني اللي عم بيصلي الفرض، أنه الناس إذا بتقول لهم مفترض العوام قد يقولوا لك يعني اللي عم يفترض شغلة يعني من الفرض والتقدير. يعني يجوز للمفترض يعني الذي يصلي الفرض أن يأتم بالمتنفل. يعني إذا واحد عم يصلي سنة، في واحد عم يصلي الفرض أنه يقتدي فيه، يعني يقتدي به، يعني يأتم به، يعني يقتدي به. مثل أن يصلي العشاء، مثل أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح. واحد عم يصلي التراويح وواحد اقتدى به وهو يصلي العشاء. التراويح كيف بيصلوها عادة؟ ركعتين ركعتين إلى 20 هيك بيصلوها. كيف لكن كيف هذا لما يقتدي فيه وعم يصلي العشاء بده يعمل؟ إذا هذاك عم يصلي ركعتين من التراويح اللي هي 20 والعشاء 4 ركعات، بعد أن يسلم الذي يصلي ركعتي التراويح يقوم المفترض بصلاة العشاء ويتم ما بقي عليه من الصلاة. بس هذه القدوة هل هي الأحسن أم هنا الأحسن أن ينفرد؟ أحسن أن ينفرد، لأن هذه القدوة فيها كراهة، بس نحن عم نذكر من حيث الحكم حتى يعرف الحكم الشرعي. يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل مثل أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح. بعض الفقهاء الشافعية بس مشان تعرفوا بيقولوا التراويح لا يصح أن تصلى إلا 20 ركعة، اللي هي بيقصدوا فيها قيام رمضان، بس إني بيخصوها باسم التراويح. بيقولوا ما بيصح إلا 20 ركعة، وبعض العلماء بيقولوا ليست مقيدة 20 ركعة. بعض الفقهاء الشافعية بيقولوا لا، هي اللي بيصلي التراويح لابد أن يلتزم 20 ركعة. هذا قول بعض الفقهاء الشافعية، لكن بعضهم يقولون لا ليست مقيدة 20، لأنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصلي في قيام رمضان 8 ركعات غير الوتر، يعني يصلي 8 ركعات. وعمر رضي الله عنه أمر الشخص أن يصلي إماما بالناس في صلاة التراويح مرة 8 ركعات ومرة 20، وكان العلماء بيسموا هاي تراويح وبيسموا هاي تراويح. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بركعة. صلاة الليل مثنى مثنى، هذه الصلاة اللي هي قيام رمضان من صلاة الليل، بالليل عم تصليها. مثنى مثنى يعني اثنين اثنين، قد ما بدك بتصلي. وهذا الصحيح أنه لا، أنها لا تحصر بعدد، أن الصلاة اللي تصليها بقيام رمضان لا تحصر بعدد. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح، يعني إذا واحد خشي طلوع الفجر فأوتروا بركعة، حتى يكون آخر شيء عم يصلي هو الوتر. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنها لا تحصر بعدد معين، أنها لا تحصر بعدد معين. قد ما بدك بتصلي بالليل برمضان، قيام رمضان لا ينحصر ذلك بثمانية أو بعشرين. إن صليت أكثر بيكون هذا من قيام رمضان، وإذا صليت أقل كمان هذا يكون من قيام رمضان. ويقال تراويح على قول بعض الفقهاء، بعض الفقهاء بيقولوا لا التراويح بس 20 ركعة، هيك بيقولوا، هكذا يقولوا بعضهم. بس إذا نظرنا إلى الأدلة اللي بيذكروها الفقهاء اللي هو شيخنا منهم رضي الله عنه، وإلى ما رجحه بناء على ذلك، رجح أنه لا تتقيد ب20 ركعة. هذا ترجيح بعض الفقهاء ومنهم شيخنا عبد الله رحمه الله رضي عنه. فإذا سلم الإمام قام المأموم فأتم صلاته. فإذا سلم الإمام يعني من ركعتين السنة اللي هن من التراويح عم بيصليوها. أيه، فإذا سلم الإمام قام المأموم فأتم صلاته. ويجوز للمتنفل، هذا بالعكس، ويجوز للمتنفل اللي عم يصلي النفل أن يأتم بالمفترض، يعني اللي عم يصلي الفرض. لكن كمان هون أي أحسن؟ أحسن الانفراد. ويجوز للمتنفل، المتنفل معناه الذي يصلي النفل، المقصود بالنفل هون الصلاة التي هي غير مفروضة، النافلة اللي هي زائدة على الفرض يعني. ويجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض كمن نوى 4 ركعات تطوعا، كمن نوى 4 ركعات تطوعا. واحد عم يصلي 4 ركعات تطوعا لله تعالى، سنة نفل. خلف من يصلي العشاء، خلف من يصلي العشاء، العشاء كم ركعة؟ 4 ركعات. إجا واحد متنفل قال أصلي 4 ركعات لله تعالى نافلة، خلف واحد عم يصلي العشاء، تصح هذه القدوة لكن مع الكراهة. يعني الأفضل أن يصلي كل منهما وحده، لا هذا بيقتدي فيه ولا هذا بيقتدي فيه. فإذا واحد قال لك لشو لك عم تشرح أنه النبي صح حتى تعرف الحكم، عشان هيك عم نشرحه من أول. مش إنه إذا واحد صلى مثلا دخل في صلاة العشاء طلع اللي اقتدى فيه عم يصلي تحية المسجد مثلا، فقام جا واحد قال له ليش اقتديت فيه هو عم يصلي؟ هذا عم يصلي تحية المسجد، روح روح شو عم تعمل؟ بيمشي بيتركه بيمشي، لا خلص دخل في صلاة العشاء صح دخوله في صلاة العشاء. هذا ما إنه عارفين، ولو عارفين كمان صح دخوله في صلاة العشاء، لكن هون ما عليه كراهة لأنه دخل وهو لا يعلم، ظنه يصلي العشاء. قلنا لا يعلم، لأنه لا يعلم. أليس إذا كنت لا تعلم لك ثواب في هذه الحالة؟ لك ثواب. بعدين كلمة لله تعالى انتبهوا لهذه الشغلة، قالها شيخنا رضي الله عنه، ليس معناها دائما أنه يتقرب إلى الله، أحيانا تأتي كلمة لله تعالى بمعنى التذلل لله. يعني إذا واحد مثلا أخر صلاة الصباح إلى آخر الوقت، تعرفوا أن هذا مكروه إلى وقت صار الإسفار الشديد، يعني قبل الشروق بنحو 3/4 ساعة تقريبا، إذا عمدا أخر صلاة الصبح إلى هذا الوقت مكروه، فوقف قال أصلي الصبح حاضرا لله تعالى، ما أراد أن أتقرب إلى الله بهذه الصلاة، لأنه بيعرف أنه هي مكروهة ما فيها ثواب. قال لله تعالى يعني أداء للفرض الذي أمر به الله ما في ضرر، أو قال لله تعالى بمعنى أصليها ليس على وجه الرياء بل تذللا لله ما فيه ضرر. فكلمة لله تعالى تصلح لمعنى التقرب ولغير معنى التقرب كمعنى التذلل لله، وهذا ما فيه ضرر، على هذا المعنى ما فيه ضرر. إمتى بيكون في ضرر؟ شخص يعرف أن هذا الأمر مكروه في الشرع ما ليس فيه ثواب وفعله، قال أتقرب إلى الله بهذا المكروه، هو بيعرف أنه في شرع الله ما في ثواب، هون كفر كذب الشرع، لأنه كذب الشرع لذلك يعني. إذا اثنان عم يصلوا سنة العشاء الأحسن أنه كل واحد يصلي لحاله، إن صلى يا جماعة لا ما فيها ضرر، يجوز أن يصلوا جماعة سنة العشاء، لكن الأحسن أن يصلي كل منفردا في نحو سنة العشاء، سنة الصبح، صلاة الضحى مثلا، في نحو هذه الصلاة. الصلاة التي يشرع فيها الجماعة النافلة مثل صلاة العيد بصليها جماعة، صلاة التراويح بصليها جماعة، قيام رمضان بصلي جماعة. قضاء جماعة فيه ثواب، إذا قضاء مع قضاء جماعة فيه ثواب، أما قضاء مع أداء جماعة مكروه والعكس مكروه. عشان أول مسألة صلاة خلف المرتد بعد الانتهاء عارف الحديث. خلف مين؟ مرتد. ما ذكرنا مسألة هيك نحن اليوم. محدث ذكرنا. طيب إذا واحد عم يسأل سؤال مهم، صلى شخص خلف مرتد وهو لا يعلم بردته، إذا واحد صلى خلف مرتد ويعلم بردته وقال أصلي مقتديا به يكفر، عم بيسأل واحد صلى خلف مرتد وهو لا يعلم بردته ثم بعد ذلك علم، تلزمه الإعادة، يلزمه أن يعيد هذه الصلاة. أما إذا واحد اقتدى بمرتد ويعلم بردته وقال أصلي مقتديا به يكفر، هذا تكذيب للدين. واضحة ولا برجع بعيدة؟ من صلى خلف مرتد ولم يكن عالما بردته ثم عرف بردته بعد ذلك لزمه إعادة هذه الصلاة. مثل ما قال أخونا صحيح، نحن منا من أهل القياس، ما منقيس المسائل على بعض، ما منقول هذه مثل الصلاة خلف المحدث من إيس هذه على هذه. اللي بيقيس من الفقهاء المجتهدون هم الذين ينقصون. فائدة ويكره، خلصت هذه إيه؟ فائدة ويكره أن يأم الرجل قوما وهم له كارهون، يعني مكروه أن تأم بأناس يكرهون أن تكون إماما به. ويكره أن يأم الرجل قوما وهم له كارهون، لما روى ابن ماجه، لما روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: رجل أم قوما وهم له كارهون، رجل أما قوما وهم له كارهون، والمرأة الناشز. شو يعني والمرأة الناشز؟ المرأة التي نشزت طالما هي قائمة على النشوز صلاتها ما فيها ثواب، يعني بتصح صلاتها يسقط عنها الفرض لكن صلاتها ما فيها ثواب. مثل إذا واحد دخل بيت رجل عنوة، قال له ما تدخل عبيتي، أم دخل عنوة بالقوة يعني وصلى في هذا البيت، تصح صلاته ويسقط الفرض عنه لكن صلاته ما فيها ثواب. مثل إذا رجل غصب ثوبا، أخذ ثوب من واحد بلا حق بالقوة لبسه وصلى فيه، تصح صلاته لكن صلاته بلا ثواب. مثل إذا واحد أكل حراما والحرام في بطنه دخل في الصلاة، تصح صلاته ويسقط الفرض عنه لكن صلاته ما فيها ثواب لأنه في بطنه الحرام. الآن في بطنه الحرام. المرأة الناشز إذا خرجت من النشوز، تركت النشوز، صلاتها فيها ثواب لو بعد لم تتم التوبة. مش التوبة لها شروط، تعرفوا أنتم التوبة لها شروط لابد من استيفائها لحصولها، بس عم بعطيكم حكم متعلق بمسألة الناشز. المرأة طالما هي قائمة على النشوز صلاتها لا ثواب فيها، يسقط عنها الفرض بس ما في ثواب. كيف يعني بتصير المرأة ناشز؟ كأن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه بلا ضرورة، تريد الخروج من البيت، قال لها ما تظهري من البيت، قال لا بدي أظهر، قال لا حاجة لخروجك ولا ضرورة، يعني لا تخشى الضرر في البيت ولا تريد الخروج لنحو تعلم علم ضروري لا يعلمها الزوج ولا يأتيها من يعلمه، بس هيك بدها تظهر. فخرجت من بيت زوجها بلا ضرورة بلا إذنه، وقعت في كبيرة، نشزت، سقط قسمها يعني دورها في المبيت، إذا كان متزوج أكثر من امرأة ما بيعود لها دور، خلاص سقط دورها لأنها قائمة على النشوز، وتسقط نفقتها كمان، ما بيعود لها نفقة لأنها نشزت. وصلاتها طالما هي قائمة على النشوز لا ثواب فيها، ارجعي. فإن تركت النشوز رجعت على البيت، رجعت على البيت بعد ما تابت إلى الله، بس رجعت على البيت ما بقى قائمة على النشوز، شو بيصير صلاتها؟ هلا فيها ثواب لكن تلزمها التوبة، الندم. ما عم بقول رجع بعيد ولا واضحة؟ لو ما أتمت شروط التوبة رجعت عن نشوزها بيرجع صلاتها فيها ثواب. عم بقولكم يا مشين تعرفوا الحكم. وكذلك تكون المرأة ناشزة إذا امتنعت من إعطاء الزوج حقه في الاستمتاع ولا عذر لها، طلب الجماع والاستمتاع بما دون الجماع ولا عذر لها، تمنعت قالت لا أعطيك هذا لا أمكنك من الاستمتاع وهو يريد ذلك ولا عذر لها، لا يضرها في جسمها وليست في حالة الحيض أو النفاس مثلا، أو ليس الوقت ضيقا بالنسبة للصلاة مثلا، يعني نعطي أمثال كيف هي فيها تمتنع. إذا كانت تنضر في جسدها وأراد الجماع تمتنع، أو كان الوقت ضيقا بحيث إذا جمعها لا تلحق أن تغتسل وتصلي، ما بتلحق تصلي بالوقت، هون بتمتنع لهذا العذر، أو كانت في حالة الحيض أو في حالة النفاس. أما إذا لم يكن كذلك فذنبها كبير. وتكون المرأة ناشزا كمان إذا خشنت الكلام لزوجها بدون سبب بدون عذر، كأن قالت له أنت قليل الفهم أو أنت رجل غبي مثلا، لو باللغة العامية، أنا أقولها باللغة الفصيحة، بس أو أنت واحد إنسان غبي أو أنت واحد ما بتفهم بدون سبب، هذه امرأة ناشز، يعني عليها معصية كبيرة. وإذا كانت باقية قائمة على هذا النشوز صلاتها لا ترفع فوق رأسها كما ورد في حديث آخر، يعني لا تقبل طالما هي قائمة على النشوز. وورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. يعني هلأ هو عايش في الدنيا إلى برهة من الزمن وقت، ثم بعد ذلك إذا مات هذا الرجل من أهل الإيمان ماذا له في الجنة؟ له من الحور العين. قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، يعني معناته هذه واقعة في معصية كبيرة حتى يقال قاتلك الله، آذته بدون حق، لأنه أعظم الناس حقا على المرأة مين؟ زوجها. أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. طيب والمرأة التي ليست ذات زوج أعظم الناس حقا عليها أمها، من متزوجة مين بيكون أعظم الناس حقا عليها؟ أمها. فكر الواحد يا أحبابنا هيك بثواني بس، أنه هذا الإنسان اللي أمه عايشة وأبوه عايش، كيف بيطاوعه قلبه نفسه، كيف يطاوع هو نفسه على إيذاء هذا الوالد أو هذه الوالدة المسلمة، هذا الوالد المسلم، كيف وهو أعظم الناس حقا عليه أمه، كيف بيطاوع قلبه؟ لأنه يأتيني بعض الأمهات في الشكوى على الأولاد بيبكوا، يبكينا أثناء الشكوى على بعض الأولاد، وبعض الآباء كذلك يبكون في الشكوى على بعض أولادهم من شدة ما يفعلون من الإيذاء. وقلت لكم قال شيخنا رحمه الله، سألناه أنه الأمرار البنت عم تحكي مع أمها عم تطلب منها شغلة، بتقول له حلي عني، قال لي هذه كبيرة من الكبائر، أنه كلمة حلي عني بالنسبة لصاحبك ما بتأذي، بس أمك مثل صاحبك، الأب مثل الصاحب، في فرق بين الخطاب مع الأصحاب وبين الخطاب مع الوالدين، لأنه في أولاد شباب وبنات يكونوا عايشين بالمدرسة أو بالجامعة أو مع رفقاتهم بدون يطبقوا نفس الخطاب نفسه والتصرف نفسه مع أصحابهم ورفقاتهم، نفسه بيجوا فيه لعند مين؟ عند الوالدين. هذا مثل هذا؟ لا، منه مثل هذا، كيف؟ والمرأة كذلك إذا تكلمت مع زوجها تتكلم كما إذا تكلمت مع صاحباتها، هذا مثل هذا؟ لا، منه مثل هذا. لذلك الشيخ لما نصح امرأة كان بينها وبين زوجها شيء من الخلاف أرسل رسالة نص عليها وأنا كتبت في هذه الرسالة، قال لها: تكلمي معه وكأنك في حضرة ملك من الملوك، تكلمي معه وكأنك في حضرة ملك من الملوك. ما لا تقول هذه المرأة شو بدي زل حالة، بعض النساء قد يجيون هيك خواطر بدي زل حالة أحكي معه، ليش مين هو؟ ملك زمانه ولا سلطان زمانه؟ هذا الرجل الشيخ عبد الله عم بيحكي بناء على شو؟ على ما عرفه من شرع الله، من حق الرجل على الزوجة، ألا تكلمي معه وكأنك في حضرة ملك من الملوك. وبالمقابل بقول لكم، واحد اجى عند شيخنا رضي الله عنه قال له: امرأتي تحسن إلي كثيرا حتى إنها تلبسني الجورب، يعني بتلبسه الكلسات، يعني هلا صار نادر هذا لبسوا الكنز. من زمان كانت لبسوا الكنسات، لبسوا الصباط، مسحلوا الصباط، كان من زمان في مش ما في، أنا معقول ما في؟ لا في. فشو قال له الشيخ رضي الله عنه؟ قال له اغلبها بأن تحسن إليها أكثر. يعني هذا بيقول واحد شو عم بيزل حاله، وعم بيزل حاله شو وعم بيكسر نفسه حتى يعمل الطاعة. هذا هو قال له اغلبها بأن تحسن إليها أكثر، يعني هي تحسن وهو يحسن، بس مش لما يصير خلاف ويطلب منها الإحسان تقول له روح أنت بالأول احسن لي لأحسن لك، أو لما يصير خلاف يقول له روح اعمل منيح لأعمل معك منيح، لأنه هيك بيصير بين بعض الأزواج والزوجات، بس تعمل معي منيح ببقى بعمل معك منيح، راجعني ببقى راجعني بعدين. هيك هيك الشرع فيه هكذا؟ لا ما هيك، الأحسن الأحسن الإحسان، إن كان ذاك أحسن أو لم يحسن. فانتبهوا شفتوا كيف مرأة بتصير ناشط بتخشين الكلام، وهذا قد يحصل من الزوجة وهي ما حاسها حولها، إذا لم تراقب نفسها ما بتحس على حالها وبيحصل منها تقع في هذه الكبيرة، بتكون ملعونة. يعني أيما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، معناه الملائكة تقول لعنة الله عليك لعنة الله عليك، هذا معناه يقول شيء سهل أن واحد تلعنه الملائكة؟ لمنه شيء سهل، لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني تبقى في اللعن حتى تصبح، حتى ترجع عن هذا النشوز. فانتبهوا أحبابنا، يتعلم الرجل ما له من حقوق، تتعلم المرأة ما للزوج عليها وما لها على زوجها، وكل يطبق وكل يتقي الله. لما يصير المشكل أنه يمتى بيسألونا عادة مش أني مبسوطين، أني مبسوطين هذا عم يعمل معه منيح ويعمل تعمل معه منيح، أنت بيسألونا عادة لما يصير المشكل، لما يصير المشكل كله ليقف عند الحدود عند الحد، لا يتجاوز ما سمح له به شرعا. تعلموا حتى تعرفوا، حتى ما تتجاوزوا الحدود، حتى لا تقعوا في المعاصي، تعلموا حتى تعرفوا، دائما كونوا على الإحسان. معقول تعلموا حتى لا تحسنوا؟ بس لأنه لما يصير المشكل بيجوا بيسألوا، عمل هيك في عمل هيك، قال هيك في قول هيك، قالت هيك فيها تقول هيك، عملت هيك فيها تقول تعمل هيك. إمتى بيسألوا؟ بالغالب لما تصير المشاكل. إن شاء الله نحن ما بدنا بين المتعلمين يصير مشاكل. كيف ما بتصير هذه المشاكل إن شاء الله تعالى؟ إذا كلنا اتقى الله، إذا كل واحد منا اتقى الله بصير مشكل بينه وبين زوجته؟ إذا اتقى الله الوالد واتقى الله الولد بصير مشكل بيناتهم؟ هذا يتقي الله وهذا يتقي الله، كيف بصير مشكل بيناتهم؟ بالتقوى ما بصير مشاكل، بالعكس بصير هناءة عيش حسن حال. فكلهم ليتقي الله، كيف بده يتقي الله؟ بده يتعلم شو له حقوق وشو عليه، وهي تتعلم ما لها وما عليها. الولد يتعلم والأم تتعلم، الأب يتعلم والولد يتعلم، الزوجة تتعلم والزوج يتعلم، حتى كل يعرف ما له وما عليه حتى يطبق، حتى لا يقع في المعصية. الدعاء عليها معناه أنها تستحق أن يدعى عليها، هذا معناه. لما تقول الملائكة الحور العين قاتلك الله، معناه هذه يستحق أن يدعى عليها. بعض الصحابيات لما سمعت من رسول الله حق الزوج على زوجته تمنعنا من الزواج، قالت أنا لا أتزوج أخشى أن لا أقوم بحق زوجي إذا تزوجت. هذه من من الصحابيات، قالت أنا لا أتزوج أخشى أن لا أقوم بحقه، لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظم حق الرجل على المرأة على الزوج. هلأ كثير من الزوجات ما بيعاملوا الرجل على هذا النحو الذي ينبغي أن يتكون عليه المعاملة. كملوا الحديث. والعبد الآبق، والعبد الآبق يعني العبد الذي هرب من سيده، طالما هو هارب كل الوقت اللي هو هارب فيه كل صلاة يصليها ما فيها ثواب، يسقط عنه الفرض لكن ما في ثواب. ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، رجل أما قوما وهم له كارهون يكرهون إمامته لهم، والمرأة الناشز يعني المرأة التي وقعت في النشوز، والعبد الآبق. مسألة، لا تكره إمامة العبد للأحرار، إذا كان في عبد وأما الأحرار فهذا ليس مكروها، لا تكره إمامة العبد للأحرار، العبد المملوك بالطريق الشرعي لا يكره أن يصلي إماما بالحر بالأحرار. وتجوز إمامة الأعمى بالبصير، يعني إذا كان الإمام أعمى يجوز أن تقتدي به أنت البصير. وتجوز إمامة الأعمى بالبصير والأعمى، وتجوز إمامة الأعمى بالبصير والأعمى، يعني له أن يأم البصير وله أن يأم الأعمى. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته، ابن أم مكتوم في بعض غزواته على المدينة، وكان يصلي بهم، يعني الرسول استخلفه وكان هو يصلي بالصحابة الذين هم كانوا بصيرين. استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته على المدينة وكان يصلي بهم، أي يصلي عبد الله بن أم مكتوم إماما بالصحابة البصيرين. الرسول استخلفه والرسول علم بذلك عليه الصلاة والسلام. في صيغة كانوا عم يحكوا فيها أول ما جيت، بعض أحبابنا يحكوا أنه في فرقة هون اسمها الدندراوية، هدول فرقة ضالة على مذهب الفساد والضلال، أدعياء يدعون التصوف لكنهم ليسوا من الصوفية حقيقيين، بل هم من صوفية الرجس الجهال، عندهم صيغة على زعمهم بالصلاة على النبي فيها كفر، يقولوا فيها بهذه الصيغة اللهم صل على كل المخلوقات ومخلوقاتها، يقولوا اللهم صل على كل المخلوقات ومخلوقاتها، يعني على زعمهم يا ربي صل على الأنبياء وعلى الكفار وعلى الشياطين وعلى الإبليس وعلى العفاريت، على زعمهم يقولون ومخلوقاتها، يعني وعلى ما خلقته هذه المخلوقات، معنى كلامهم أن المخلوقات تخلق. شفتوا قديش فاسدة هذه العبارة؟ يقولون اللهم صل على كل المخلوقات ومخلوقاتها، بعدين بيقولوا على من كان سببا في وجودها الرسول صلى الله عليه وسلم. يجوز أن نقول لولا محمد لما خلقت هذه الدنيا، أو خلقت الدنيا لأجل محمد عليه الصلاة والسلام، على معنى صحيح. ما هو هذا المعنى الصحيح؟ أن الله خلق الدنيا وخلق محمدا ليظهر أن محمدا هو صفوة الدنيا، هذا معناه. على هذا المعنى بيقول لولاك ما خلقت الأفلاك كما يقال، أو لولا محمد ما خلقت الدنيا، على هذا المعنى. معناه أن الله تعالى خلق محمدا وخلق هذه الدنيا ليظهر محمدا صفوة الدنيا، أنه أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. فكلمة على من كان سببا في وجودها، إن أرادوا هذا المعنى أن الله تعالى جعل هذه الدنيا، خلق هذه الدنيا وخلق محمدا عليه الصلاة والسلام ليظهر أنه صفوة الدنيا، على هذا المعنى يريدون، على هذا المعنى لا يريدون أن الرسول هو خلق هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. لكن الله لا يسمى سببا، من سمى الله سببا كفر، من سمى الله سببا أو علة كفر. السبب شيء مخلوق، السبب شيء مخلوق، والعلة يقال عن السبب، عن العلة بمعنى السبب، ويقال العلة بمعنى المرض. العلة شيء مخلوق، فلا يسمى الله سببا ولا علة. الإمام ركن الإسلام السعودي قال من سمى الله سببا أو علة كفر. السبب مثل شو؟ مثل لما يحرك الواحد إصبعه وفي هذا الإصبع خاتم، فيتحرك الخاتم بحركة الإصبع، فهذا الحركة، هذه الحركة، هذا الإصبع لما تحرك كان سببا في حركة الخاتم، يعني الخاتم ليس له إرادة في هذه الحركة، الإنسان حرك إصبعه بإرادته بخلق الله، فكان تحريكه لإصبعه سببا في تحرك الخاتم. هذا مخلوق وهذا مخلوق، الخاتم مخلوق، الحركة مخلوقة، والإصبع مخلوق، والإنسان مخلوق، وإرادة الإنسان مخلوقة. فالسبب شيء مخلوق، من سمى الله سببا كفر. مر شيخنا رضي الله عنه في آخر سفرة سافرها إلى دمشق جاء شيخ يزوره من المشايخ الجهال عراس لفة كبيرة بس جاهل من أجهل خلق الله. فصار الشيخ عبد الله رحمه الله يحذره من قول بعض المشايخ في سوريا كلمة فاسدة. بعض المشايخ في سوريا قال عن الله سبب، قال عن الله علة، قال عن الله سبب، قال عن الله مصدر، قال عن الله منبع. الشيخ عبد الله يحذره أن هذا الكلام فاسد قاله فلان حتى يحذر. فما كان جواب الجاهل الذي لا يعرف العلم ولا يريد أن يتعلم؟ قال له أخطأ كما أخطأ كثير من العلماء قبله، أنه يعني ماشي الحال هلأ أنه هذا غلط مثل ما غلط كثير من العلماء قبله. وهذه بعض الغلط يوقع الإنسان في الكفر، هذا منه خطأ هيك عادي، مش مثل واحد أخطأ في الصلاة أو أخطأ في الصوم أو أخطأ في أحكام فرعية لا يكذب بها الدين، هذا يكذب الدين. هذا يقول عن الله إنه سبب، يقول عن الله إنه مخلوق. اللي بيقول عن الله مخلوق شو حكمه؟ كفر. لكن هذا حال الجهال. الشيخ عبد الله عم بيحاول كان ينصحه حتى لعله يعرف، لعله ينهى عن هذه الكلمة الفاسدة، لكن هذا حال الجهال. واحد شيخ تاني بحلب ألف كتاب في دعاء قال عن الله جاري اللصيق، قال عن الله جاري اللصيق. الذي يقول عن الله جاري اللصيق كافر. بس شيخ مشهور وبعض الجهال لا يقبلون، بيقولوا اف الشيخ فلان بيقول كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. هل نصلي؟